يعطيكم العافية، معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصة أوائل المملكة. طبعا اليوم إحنا بدنا نعمل مراجعة سريعة للوحدة الثالثة اللي هي الأردن والقضية الفلسطينية، وطبعا بدي أراجع فيها درسين وبدي أعطيك فيهم امتحان وزاري. يعني بعد ما إحنا نشرح هيك بشكل سريع كل درس، في عنا امتحانات وزارية عشان تتعلم كيف بيجي الامتحان بالوزارة. طيب إحنا بهذا الدرس في عنا بالنسبة للدرس الأول اللي هو عنوانه القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والقضية الفلسطينية، وعندي أول سؤال بدي أركز عليه اللي هو أبرز مواقف الأردنيين داعم للمقاومة الفلسطينية، وبدي إياك تركز بأول شغلة على هذا الدرس اللي هي ليش اجتمع أبناء الأردن في مؤتمر قم في أربد في عام 1920 لمهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان. فممكن يجيني سؤال بالامتحان يحكي لي إنه ليش أبناء الأردن اجتمعوا في مؤتمر قم في أربد عام 1920 لمهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة إيش بيسان، وأول شهيد أردني عندي على أرض فلسطين اسمه كايد مفلح عبيدات، وهذا السؤال إجا وزارة. أول شهيد أردني على أرض فلسطين اسمه كايد مفلح عبيدات. هلا أيضا في عندي من النقاط الرئيسية اللي بدي أركز عليها إنه الأردنيين هاجموا معسكرات القوات البريطانية بالأردن اللي هي نقطة رقم 3. إنه ليش أهل الأردن طبعا هاجموا معسكرات القوات البريطانية في الأردن؟ شو علاقتها بالمقاومة الفلسطينية؟ عشان بريطانيا تعدل موقفها تجاه فلسطين، وهذا من النقاط الرئيسية اللي تركز عليها بالامتحان إيش الوزاري. أيضا من أبرز مواقف الأردنيين دعم للمقاومة الفلسطينية إنه قامت مظاهرات مؤيدة للثورة الفلسطينية في منطقتين اللي هي عمان والسلط، وأنا كطالب لازم أكون مركز عليها بالامتحان الوزاري أو التكميلي. في عندي من أبرز أيضا مواقف الأردنيين دعم للمقاومة الفلسطينية إنه انعقاد اجتماع اسمه اجتماع الحصن. اجتماع الحصن صار اجتماع الحصن طبعا في إربد برضه ب 29، وكان له هدفين: لنقد السياسة البريطانية الدعم لليهود، وجمع تبرعات لمين؟ للفلسطينيين. هذا مهم أركز عليه. هلا في عندي السؤال اللي بعده، اشتدت المقاومة الفلسطينية. ليش اشتدت المقاومة الفلسطينية؟ بسبب قرار اسمه قرار التقسيم. ايش هو قرار التقسيم 181 اللي هو صدر بسنة 47 عن هيئة الأمم المتحدة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود؟ ايش هو هذا اللي هو قرار ايش التقسيم؟ قرار التقسيم ممكن يجيك سؤال بالامتحان متى صدر ومين اصدرته؟ هيئة الأمم المتحدة. هلا في عندي نقاط اللي بعديها، من المعارك التي خاضها العرب ضد اسرائيل في عندي خمس معارك العرب ضد اسرائيل. في عندي حرب 48، حرب حزيران 67، معركة الكرامة 68، حرب تشرين 73، وغزو إسرائيل لبنان 82. هلا احنا اهم شيء بدنا ناخذ عنا، اول شيء بدنا ناخذ عن حرب 48، وانا هون بدي اعطيك بشكل سريع عن اللي صار بسنة 48. في عام 1948 طلعت بريطانيا من ارض فلسطين بعد ما حطت لنا اليهود. اهل فلسطين استنجدوا بالعرب، فقامت الجيوش العربية، بعض الجيوش العربية بمساعدة الشعب الفلسطيني، وكان في مقدمتها جيشنا الأردني. جيشنا الأردني في سنة 48، هسا رح ناخذ شو سوى جيشنا الأردني في عام 1948. في سنة 48 زي ما حكينا بريطانيا أعلنت انسحابها من أرض إيش؟ فلسطين. هاي أول شغلة. طبعا ليش بريطانيا انسحبت؟ بسبب قرار التقسيم الصادر عن مجلس الأمن الذي رفضه العرب وأيده اليهود. طب طالب هون سألني سؤال، أستاذ قرار التقسيم أنا شفته مرتين، مرة هيئة الأمم ومرة مجلس الأمن. أستاذ قرار التقسيم عشان أنت تكون عارفه أصدره مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة. هلا بالكتاب مرة كاتب لك هيئة الأمم المتحدة ومرة كاتب لك مجلس أمن، طبعا ما بصير يجيب لك إياهم بالامتحان بالوزارة تنتين مع بعض، بيجيب لك واحدة منهم. ليش؟ لأنه هو الجواب الوزاري مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، هذا هو قرار التقسيم. يعني قرار تقسيم مجلس الأمن تابع لهيئة الأمم إيش؟ المتحدة. هلا في عنا في عام 1900 نرجع احنا لسنة 48 لما دخل جيشنا الأردني. هلا بيجيك سؤال بالامتحان بالوزارة انه في عام 1948 جيشنا الأردني دخل الى ارض فلسطين عشان يوصل الى مدينة القدس عبر جسرين، واجي هذا السؤال بالامتحان بالوزارة، شو اسم الجسرين اللي دخلهم جيشنا الأردني في سنة 48 عشان يوصل الى مدينة القدس؟ اسم الجسرين اللي دخلهم جيشنا الأردني، اول جسر اللي هو جسر الأمير محمد، والجسر الثاني طبعا اللي هو جسر ايش؟ الملك ايش؟ حسين. هذول الجسرين دخلهم طبعا دخلهم جيشنا الأردني في سنة 48، وهذا السؤال إجا إيش بالامتحان بالوزارة. واستطاع جيشنا الأردني طبعا يخوض فيه في سنة 48 معركة مشهورة اسمها معركة القدس، استطاع أنه ينتصر عليها ويخلي القدس الشرقية بيد العرب ويقتل 300 جندي إسرائيلي ويؤسر عدد منهم. فممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزارة، شو اسم المعركة اللي انقتل فيها 300 جندي إسرائيلي؟ اسمها معركة إيش؟ القدس. المعركة اللي انقتل فيها 300 جندي إسرائيلي اسمها معركة إيش؟ القدس، وهي ركز عليها بالامتحان الوزارة. ايضا من المعارك المشهوره اللي خاضها جيشنا الاردني في سنه 48 غير معركه القدس، في عندنا معركه اسمها اللطرون وباب الواد، اللطرون وباب الواد، ودخلهم طبعا. واهميه عندنا بالنسبه لمعركه مشهوره اسمها معركه باب الواد، تعتبر معركه باب الواد من طبعا هي مفتاح لمدينه القدس، وهاي ركز عليها بالامتحان ايش الوزاره لطلاب التكميلي، انه بسنه 48 هاجم اليهود مواقع الكتيبه الرابعه الاردنيه عشان يوصل الى منطقه باب الواد واللطرون. وكان من نتائج المعركه ان العدو لم يستطع الوصول لاهدافه، خلف وراء عدد كبير من القتلى، وزار الملك عبد الله الاول طبعا ميدان المعركه واثنى على شجاعه المقاتلين وأطلق على اسم الكتيبة الرابعة الأردنية اسم الكتيبة الرابعة. إذا من المعارك التي خاضها جيشنا الأردني في سنة 48 معركة القدس واللطرون وباب الواد، هدول المعارك التي خاضها جيشنا الأردني في سنة 48. ولكن طبعا عندنا هنا في عندنا سؤالين مهمين جدا لازم أنت تكون عليهم. بحكي لي نتائج حرب فلسطين. من نتائج حرب فلسطين إنه صار في عندنا خسارة واحتلال ولجوء. خسارة مين؟ خسارة الجيوش العربية.

وقف الى جانب مصر وسوريا، جيشنا الاردني مع القوات العراقيه وقف الى جانب ايش الى جانب مصر وسوريا. فاستطاع جيشنا الاردني اول شيء عن طريق اللواء المدرع 40 من منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، ومنع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر للقوات السوريه، ومنع اسرائيل من تطوير عملياتها الهجوميه. شوف عندي ثلاثه منع. منع منع منع منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السوريه والمصريه، منع اسرائيل من الالتفاف حول الجناح الايسر، ومنع اسرائيل تطوير عملياتها الهجوميه بالتعاون مع القوات ايش العراقيه، وحمل عاصمه ايش دمشق. وممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزاره بحرب تشرين، كم دوله شاركت، كم دوله عربيه شاركت في حرب تشرين 4؟ مصر وسوريا الرئيسيات، واللي ساندهم الاردن وايش والعراق. طبعا احنا سوينا الان مراجعه سريعه للدرس الاول من الوحده الثالثه، الان نروح ناخذ امتحان وزاري. طيب الان بدنا نحل احنا طبعا امتحان وزاري على الدرس الاول اللي هو من الوحده الثالثه عشان تتعلم كيف بيجي السؤال بالامتحان ايش بالوزاره. ناخذ السؤال الاول، بحكي لي الحرب التي استطاعت فيها اسرائيل تدمير القوى الجويه للدول العربيه الثلاثه، شو اسم الحرب التي استطاعت فيها اسرائيل ايش تدمر القوى الجويه للدول العربيه الثلاثه وتحقيق نصر سريع لما شنت هجوم على مصر وسوريا والاردن، شو اسمها؟ حرب ايش؟ حرب حزيران. حرب حزيران عام 1967. إذن شوف كيف أنت صيغت السؤال، قال لك بالامتحان اسم الحرب اللي صار فيها كذا وكذا وكذا، اسم الحرب التي استطاعت فيها إسرائيل تدمير القوى الجوية للدول العربية الثلاثة. شوف كيف نمط السؤال بالامتحان بالوزارة. هلأ السؤال الثاني، بحكي لك كل من يأتي يعد من المحاور التي تضمنها الهجوم الإسرائيلي على أرض الأردن في معركة الكرامة معدة. طبعا اللي هي هسه بدنا ناخذ احنا المحاور. هلأ المحاور بقول لي غرصة في باتجاه طريق الكرك، صح، هذا محور. المثلث المصري جسر الأمير محمد دامية، صح. مثلث عمان الشونة جسر الملك عبد الله، صح. هلا مين هي النقطة الغلط؟ النقطة الغلط جسر الأمير محمد دامية باتجاه ايش؟ غور الصافي. شوف هنا شو لعب لك بالكلمة، هنا غير لك المحور، قال لك جسر الأمير محمد باتجاه غور الصافي، لا، هي جسر الأمير محمد المثلث ايش؟ المصري. فلذلك التي لا تعد من المحاور الهجوم الإسرائيلي اللي هي جسر الأمير محمد اللي هو باتجاه غور الصافي. شوف عشان أنت تتمرن كيف بيجي السؤال بالامتحان بالوزارة. هلا سؤال رقم ثلاثة، هلا سؤال رقم ثلاثة بحكي لي المعركة التي تحطمت فيها أسطورة التفوق الإسرائيلي لإسرائيل ومقولة الجيش الذي لا يقهر، بأي معركة؟ بمعركة الكرامة. سؤال رقم أربعة، الحرب التي كان على الجيش الأردني دور مهم في حماية العاصمة دمشق، متى الجيش الأردني حمل عاصمة دمشق؟ في أي حرب؟ في حرب 73. شوف نمط السؤال بالوزارة. طبعا احنا حطينا لك جميع الأسئلة زي ما حكيت لك اياها، الأسئلة الوزارية في بنك اسمه بنك النجوم للأسئلة الوزارية، دوسية كاملة فيها جميع أسئلة الوزارة. سؤال رقم خمسة، الحرب التي كان من نتائجها انهيار الاقتصاد ايش وتوقف التنمية. شوف انت كان حكالي الحرب التي كان من ايش من نتائجها، التي كان من نتائجها حرب 67. حرب 67. سؤال رقم ستة، الحرب التي استولت فيها اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، استولت فيها اسرائيل ايضا، في عندي حرب ايش؟ حرب 67. حرب 67. سؤال رقم 7، أول شهيد أردني على أرض فلسطين، طبعا معروف كايد مفلح عبيدات، مؤتمر تم فيه مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان، المؤتمر تبع مهاجمة المستعمرات الصهيونية اللي هو مؤتمر قم في إربد، القوات التي استطاعت اجتياح المواقع الإسرائيلية في هضبة الجولان، قال لك بالامتحان اسم القوات اللي دخلت على المواقع الإسرائيلية في أي منطقة؟ في منطقة هضبة إيش؟ الجولان، اللي هي إيش؟ القوات إيش؟ السورية. هذا نمط إيش؟ وزاري، نمط وزارة. هلأ في عندي السؤال الأخير، الحرب العربية الإسرائيلية التي كان من أسباب قيامها تدمير اقتصادنا إيش؟ الزراعي في منطقة وادي الأردن. هلأ مين بأي معركة دمرنا فيها اقتصادنا الزراعي؟ معركة إيش؟ الكرامة. كان هدف اسرائيل انها تدمر ايش اقتصادنا ايش الزراعي في معركه ايش الكرام في عام 1968. احنا جبنا لك اياهم طبعا هذول الاسئله الوزاريه عشان تتدرب انت على الامتحان الوزاري. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. الان بدنا ناخذ احنا مراجعه سريعه للدرس الثاني من الوحده الثالثه اللي هو القدس والهاشميين. طبعا انا بهذا الدرس بدي اخذ عن مواقف الهاشميين اتجاه القضيه الفلسطينيه، واول واحد بدي اخذه عن مواقف اتجاه القضيه الفلسطينيه اللي هو الشريف الحسين بن علي. اول سؤال بيجينا عن بالنسبه للشريف الحسين بن علي، ما هو موقف الشريف الحسين بن علي من المؤامرات البريطانيه اليهوديه على ارض فلسطين؟ طبعا هاي صيغه الكتاب، صيغه الكتاب بيحكي لي موقف الشريف الحسين بن علي من المؤامرات البريطانيه اليهوديه على ارض فلسطين. خلينا نتعرف على النقاط الرئيسيه. هلا بالنسبه للنقاط الرئيسيه بهذا الدرس، موقف الشريف الحسين بن علي انه رفض الشريف الحسين بن علي اتفاقيه سايكس بيكو وعد بلفور، رفض التجزئه والانتداب، رفض المشاريع التي لا تقود الى دوله عربيه، وفضل النفي على انه يفرق بالحقوق العربيه الاسلاميه. لاحظ انت بالنسبه للشريف الحسين بن علي في عندي ثلاث شغلات رفض. رفض رفض رفض رفض اتفاقيه سايكس بيكو وعد بلفور، ورفض التجزئه والانتداب، ورفض المشاريع او المخططات التي لا تقود الى دوله عربيه، وفضل النفي على انه يفرط بالحقوق العربيه الاسلاميه. طب استاذ السؤال بيجي، كيف بيجي سؤال بالامتحان بالوزاره؟ بيجيك سؤال بالامتحان بالوزاره، مين اللي رفض اتفاقيه سايكس بيكو وعد بلفور؟ الشريف الحسين بن علي.

الصندوق الهاشمي وإعادة منبر صلاح الدين تنتين بال 2007. رمم الحائط الجنوبي والشرقي ورمم مرافق المسجد الأقصى. هدول أنت كطالب لازم تكون عارفهم. هلا في عندي تعريفين. هل دول تعريفين؟ ركز لي بس على الصندوق الهاشمي إنه تأسس بال 2007 واتفاقية الوصاية الهاشمية صدرت بال 2013. ركز عليها عشان إنك ترجع بشكل سريع. وانعقدت في عمان بين الملك عبد الله الثاني ورئيس دولة إيش؟ فلسطين. هدول تركز عليهم النقاط إيش الرئيسية بهذا الدرس. ويعطيك العافية. الآن بدنا نأخذ امتحان قصير على الدرس الثاني طبعاً من الوحدة الثالثة عشان تعرف كيف بيجي الأسئلة بالامتحان إيش الوزارة. شوف السؤال الوزاري الأول. بحكي لي اللجنة التي كانت محور نشاطها في إصدار مؤلفات ونشرات لفضح السياسات التهويدية. مين هي اللي كانت تصدر مؤلفات ونشرات؟ اللي هي اللجنة إيش الملكية. اللي هي اللجنة الملكية. بس أشوف كلمة مؤلفات ونشرات الجواب عندي يا إيش اللجنة الملكية. سؤال رقم 2. بحكي لي الملك الهاشمي الذي تم في عهده تشكيل مجلس الكنائس الأردني. مين اللي تم في عهده تشكيل مجلس الكنائس الأردني؟ تفرج على صيغة الوزارة. بيقول لك بالامتحان الملك كذا اللي سوى هاي النقطه. اي ملك من الملوك هذولا؟ في عندي الملك ايش عبد الله الثاني. الصندوق الذي دعا الملك عبد الله الاول بن الحسين طبعا الملك عبد الله الاول بن الحسين لدعمه. مين هو اسم الصندوق الذي دعا اليه الملك عبد الله الاول مش عبد الله الثاني عبد الله ايش الاول الى دعمه اللي هو صندوق الامه ايش الفلسطيني. وهذا سؤال وزاري اجى بالصيف. سؤال وزاري 22. هلا السؤال اللي بعده بحكي لي مين القرارات السياسيه التي تنم عن اهتمام الملك حسين بالقدس. فهمت علي؟ يعني الملك حسين كيف دعم طبعا مدينه القدس. شكل اللجنة إيش الملكية لشؤون القدس، رفض إعطاء اليهود ممر إلى حائط البراق، سكر الصندوق الهاشمي، أتم وحدة الضفتين، طبعا اللي هي تشكيل إيش اللجنة الملكية، تشكيل لجنة إيش الملكية. سؤال رقم 5. الملك الهاشمي الذي أطلق عليه صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة وهو من ضمن الأسئلة الوزارية السابقة. طبعا الملك عبد الله إيش الثاني، الملك عبد الله الثاني. هلا في عندي السؤال اللي بعده، سؤال 6. المدينة التي تم استثناءها من قرار فك الارتباط، قبل شوي شرحناها. المدينة التي تم استثناءها من قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية في سنة 88، طبعا اللي هي مدينة ايش؟ القدس. مدينة القدس. المدينة التي تم توقيع فيها على اتفاقية الوصاية الهاشمية، اتفاقية الوصاية الهاشمية اللي صارت بال 2013 اللي هي في مدينة ايش؟ عمان. في مدينة عمان. سؤال رقم 8. الملك الذي رفض إعطاء اليهود ممر إلى حائط البراق، مين اللي رفض إعطاء اليهود ممر إلى حائط البراق؟ عبد الله ايش؟ الأول، عبد الله الأول. الآن في عندي السؤال اللي بعده، من القائل؟ لا أقبل فلسطين أن تكون لأهلها العرب ولا أقبل التجزئة. اللي ما كان يقبل التجزئة ولا الانتداب بتذكرها الشريف الحسين بن علي. الشريف الحسين بن علي. من القائل؟ سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار القدس. طبعاً هاي مقولة مشهورة، سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار القدس، قالها الملك عبد الله الأول. وطبعاً هذول كلياتهم الأسئلة الوزارية، طبعاً حطينا لك إياهم بجلسية بنك النجوم للأسئلة إيش الوزارية. فأنت عشان تتعلم كيف بيجي السؤال بالامتحان إيش بالوزارة. ويعطيكم ألف عافية.